بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 33 من أنشطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. وفاقد العقل لا يطالب بإيش؟ بالتكاليف الشرعية، يعني هو ليس مطالبا بالصلاة، يعني ما هو مكلف بالصلاة حتى نقول انه عليه انه ايش يقضي، لانه وقت الاداء كلكم مشغولين مع هذا، كلكم خلاص خلوهم ينتهوا بعدين. اقول اذا طال يعني فترة الاغماء وفقد الرجل او المريض عقله، فقد المريض عقله فهو ليس مكلفا بفعل ايش؟ بفعل الصلاة، حال فقدان ايش؟ حال فقدان العقل، لانه قطعا كما تعرفون العقل هو مناط التكليف، يعني لا تكليف الا بعقل، هو عقل كامل تام يدرك الانسان او يعني يدرك معنى المطالبة الشرعية والتكليف الشرعي. وفاقد العقل ليس مكلفا شرعا بفعل شيء من واجبات الدين او من فرائض الله سبحانه وتعالى، فالاصل انه لا يقضي إلا إن كان، يعني كما هو من باب الخروج من الخلاف ومن باب يعني فعل المستحب عند أهل العلم أنه يخرج من الخلاف، فإن استطاع أن يقضي وكانت الفترة قصيرة وقليلة له ذلك، وإن لم يستطع فلا يعني شيء عليه، والله أعلم. طيب خلاص نبدأ. نعم. أحسنت، نعم. بالنسبة لسقوط هذا أيضا كان سؤال، هل يعني تسقط الصلاة على من لم يستطع الإيماء؟ نعم. أنت رحت للي يعني لمن رجح سقوط الصلاة، أيوة. طيب. لا شك هذا هو الأصل، وهو عدم سقوط، الأصل عدم سقوط الصلاة، يعني وإن لم يرد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ذكر الأحوال التي يعني بين فيها انتقال المريض من صلاة إلى أخف منها بالنسبة لحالش بالنسبة لحال المريض، وهذه آخر يعني هيئة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يلزم من ذلك أنه إن لم يستطع على تلك الهيئة في آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سقوط إيش؟ سقوط فرضية الصلاة ما دام العقل تاما وحاضرا. التكاليف الشرعية كلها مناطها العقل، ولا تسقط أبدا بحال من الأحوال، ما تسقط التكاليف الشرعية. إن كانت الصلاة في الحروب وأثناء المعركة وأثناء استعمال السيوف وتداخل الجيوش لا تسقط بحال من الأحوال، فالصلاة عن المريض العاقل الذي يعقل دخول الوقت وخروج الوقت ويعقل التكليف الشرعي والأمر الشرعي فمن باب أولى أنها لا تسقط، وقول الفقهاء أو جمهور الفقهاء لا شك هو الأحوط وهو الأولى في دين الله سبحانه وتعالى، ما في سقوط أبدا. يصلي على الهيئة التي تريح يعني هذا المريض والذي يستطيعه المريض، ولا يكلف فوق ذلك بشيء. نبدأ يا شيخ. نعم. أي نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر رباعية خاصة، إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينوي القصر أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام، وللمسافر أن يتم والقصر أفضل، ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. قال الشارح رحمه الله: مسألة، والمسافر إذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر رباعية خاصة، ويشترط للقصر شروط، منها أن يكون طويلا قدره أربعة برد، وهي ستة عشر أربعة برد جمع بريد. نعم. منها أن يكون طويلا قدره أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا، كل فرسخ ثلاثة أميال. قال القاضي: الميل 12,000 قدم، وذلك نحو يومين قاصدين، لما روي عن ابن عباس أنه قال: يا أهل مكة، لا تقصروا في أقل من أربعة برد ما بين عسفان إلى مكة. وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل، لا يقصران. وكان ابن عمر يقصران من التقصير، يقصران من القصر. وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برد، ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد، فجاز فيها القصر كمسيرة ثلاثة أيام. الشرط الثاني أن يكون سفره يكفي نقفنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من وله بعد. باب صلاة المسافر. نلاحظ قبل أن نبدأ يعني في ذكر أو في المسائل التي تتعلق بالصلاة التي ذكرها المصنف رحمه الله، أنه لم يذكر الجمع، أو لم يذكر جمع صلاة الظهر إلى العصر، أو صلاة المغرب إلى العشاء. إيش العلة؟ مع أن الأصل في صلاة السفر إيش؟ أن يقال الجمع وإيش؟ والقصر. فهو اقتصر على قصر الصلاة الرباعية ولم يذكر الجمع في هذا الباب. ها، تلاحظون هذه ولا ما تلاحظون؟ إيش العلة؟ نعم. لا يا شيخ، لأنه رحمه الله ذكرها في باب صلاة المريض، وقطعا الأصل عند هؤلاء الاختصار والإقلال والإيجاز. فإذا ذكر مسألة، لذلك أعقب يعني باب صلاة المسافر بعد صلاة إيش؟ لأنه آخر مسألة في صلاة المريض تكلم فيها قطعا مسألة إيش؟ الجمع، لأنه الجمع ليس خاصا بمن؟ بالمسافر، ليست من المسائل التي يختص بها المسافر دون غيره، بل هي مما يعني تكون في حال المرض، أو تكون أيضا في المسألة التي ذكرها يعني النووي رحمه الله، وهو الجمع لحاجة. فالجمع ليس من خصائص إيش؟ السفر. لذلك لا يذكر في باب صلاة المسافر في الكتب المختصرة، وأما قطعا في الكتب المطولة فيذكرونها أو يذكرها بعضهم دون غيرهم. نحن نعيد مسألة الجمع، نعيد يعني ما قلناه في الجمع في باب صلاة المريض. ذكرنا كما هو يعني الأمر عند الفقهاء رحمهم الله أن الجمع قطعا يعني في صور من الجمع اتفق عليها الفقهاء وأجمع عليها الفقهاء، وهو الجمع رحمهم الله الذي أجمعوا عليه في إيش؟ في عرفة وفي مزدلفة. هذا محل اتفاق وإجماع عند الفقهاء جميعا، أجمع الفقهاء واتفقوا جميعا على جمع أو في الجمع في عرفة في صلاة الظهر وصلاة إيش؟ العصر تقديما، وكذلك في صلاة المغرب والعشاء تأخيرا يعني في بعد وقت المغرب. هذا محل اتفاق. أما في غير عرفة ومزدلفة فكما هو المشهور من مذهب الأحناف أنهم منعوا الجمع مطلقا. في غير عرفة ومزدلفة منعوا الجمع، والجمهور قطعا أجازه، أجاز الجمع على أنه جائز. أبو حنيفة رحمه الله منع كما ذكرنا لحديث إيش؟ حديث المواقيت، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وحديث المواقيت فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفصل جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام مواقيت كل صلاة، وذكروا أن هذا حديثا متواترا، وحديث الآحاد لا تخصص أو لا تقيد العموم الذي جاء في حديث أو في الحديث المتواتر مع ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى. قطعا جواب الجمهور على أن العموم والخصوص لا يختص بالمتواتر أو بالآحاد ولا بشيء منهما. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالحديث العام على أنه للعموم، والخاص على أنه تخصيص لذلك العموم، وهذا قطعا هو الصحيح وهو الراجع. وذكرنا أن أوسع المذاهب في الجمع بين الصلوات هو مذهب الحنابلة، حتى أنهم أجازوا الجمع للمرضع التي تخاف على إرضاع وليدها، وأجازوا الجمع للحائض وللمستحاضة وكذا للمستحاضة ومن به سلس البول من أشباه هذه الأمراض، وكذلك للخائف على نفسه أو على عرضه أو على ماله أن يجمع بين الصلوات التي قطعا ذكروا فيها الجمع، وهي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. أما الجمع لحاجة قطعا هذا مذهب يعني الإمام البخاري رحمه الله ومذهب جمهور المحدثين على أنه جائز ويجوز الجمع لحاجة من غير عذر ولا سفر ولا مطر ولا مرض كما هو الأصل. أما قطعا الجمع لمرض وكذلك للمطر هذا يعني مما ثبتت به السنة واستفاضت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محل اتفاق عند الجمهور عدا الأحناف. أما الجمع لحاجة أقول اختلف فيه الناس، بعضهم قيد هذه الحاجة بأنها من عذر كما هو شأن الحنابلة، حملوا هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه على أنه في حال إيش؟ في حال المرض. وذكرنا حديث عبد الله بن عباس أنه عندما خطب يوما بعد العصر حتى غربت الشمس ثم أخذ الناس يعني يذكرونه بالصلاة بقولهم الصلاة الصلاة أي صلاة المغرب، حتى استمر أحدهم بتذكير ابن عباس بهذه اللفظة الصلاة الصلاة حتى يعني أغضب ابن عباس فقال له أتعلمني بالسنة لا أم لك، لقد خطب الرسول صلى الله عليه وسلم أو جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الظهر وذكر الظهر والعصر وذكر أيضا المغرب وإيش والعشاء. فهذا قطعا هو راوي الحديث وهو أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم بالعذر أو بعدم العذر أو بجواز الجمع وعدم الجمع بالنسبة لهذه الصلاة. وذكرنا أن الصحيح هو مذهب المحدثين رحمهم الله وهو جواز الجمع لحاجة مطلقة، ولكن كما ذكر النووي رحمه الله وذكر الإمام النووي أقوال لبعض الحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية أيضا من الفقهاء المشهورين أنهم على هذا القول وعلى هذا المذهب، ولكن قطعا قيدوا ذلك أو أنهم اشترطوا في ذلك عدم المداومة وعدم الاعتياد يعني في هذا الشيء. أحيانا إذا احتاج الإنسان له أن يجمع، أما أن يتخذ ذلك عادة فليس له ذلك، وهذا خلاف السنة والله أعلم. أما القصر هذه قطعا من مسائل الاختصاص بالنسبة للمسافر، حكمها عند الظاهرية والحنفية الوجوب، الأحناف يرون وجوب قصر إيش؟ قصر الصلاة، وكذلك الظاهرية يعني مذهب ابن حزم وداود يرون وجوب قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. قطعا القصر هنا يتناول أو يتضمن الصلاة الرباعية دون غيرها، يعني الظهر والعصر والعشاء تقصر الرباعية فيها إلى ركعتين، هذا على الوجوب بالنسبة للمسافر عند الأحناف وعند الظاهرية. وأدلتهم يستدلون بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره أنه واظب على قصر الرباعية إلى ركعتين، وكذلك حديث عائشة إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر يعني لما كانوا في مكة كانوا يصلون الصلاة إيش؟ جميع الصلوات ركعتين ركعتين، تقول فلما هاجر إلى المدينة زيد له في الحضر وأقرت صلاة السفر، وهذا قطعا في البخاري وفي الصحيح في البخاري ومسلم رحمهم الله. فاستدلوا بهذا بهذه الأدلة وبالمواظبة أيضا بهذا الحديث وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم من فعله على وجوب قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على أن القصر سنة، جعلها مؤكدة الإمام مالك رحمه الله، وفي مذهب المالكي أنها سنة مؤكدة، وقالوا يعني تفريقا بينهم وبين الشافعية وبين الحنابلة أنه إذا لم يقصر الصلاة الرباعية ثم أدرك يعني تذكر ذلك في الوقت فعليه الإعادة، عليه أن يعيد الصلاة ما دام في وقت الصلاة أو لم يخرج وقت تلك الصلاة، يعني صلى الظهر 4 ركعات ثم يعني علم أو كلم بذلك أو أخبر بذلك وكان وقت الظهر لم يخرج بعد، فعليه أن يعيد الصلاة إلى إيش؟ يصليها مرة أخرى ركعتين. هذا قطعا عند الظاهرية وعند الأحناف أنه إذا تعمد وصلى صلاة الظهر أو العصر أو العشاء في السفر صلاها أربعا فإن صلاته تبطل، يعني الصلاة تكون إيش؟ باطلة. أما قطعا عند المالكية والجمهور فإنها لا تبطل، ولكن كما قلنا يعني المالكية اشترطوا إعادة الصلاة إذا لم يخرج إيش؟ وقتها. نعم. أما الشافعية والحنابلة فعندهم أن القصر جائز، يعني جواز القصر وسنية القصر، وأنها أفضل من الإتمام، وأنها أفضل من الإتمام، هذا قطعا. ولكن إن صلىها رباعية أو إن صلىها أربعا خالف يعني الأفضل وترك الأفضل وفعل المفضول، ولكنه يعني صلاته صحيحة ولا إعادة عليه سواء علم ذلك في وقت الصلاة أم بعد الوقت. أدلة الجمهور في ردهم على الأحناف، نحن قلنا أن الأحناف ذكروا من الأدلة قطعا مواظبة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعله ومواظبته عليه الصلاة والسلام في ذلك، وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الصلاة كانت في الأصل ركعتين ركعتين، ثم أقرت زيدت في الحضر وأقرت في إيش؟ في السفر، كما هو في الصحيحين. الجمهور يقولون أن قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليكم، الآية المعروفة المشهورة التي ذكرها قطعا المصنف بالنسبة فلا جناح عليكم أن تقصروا الصلاة من الصلاة، هذه يقولون نفي الجناح لا يدل على العزيمة، وإنما يدل على إيش؟ على الرخصة. فذكر سبحانه وتعالى عدم أو نفى الجناح عن المسافر إذا سافر أن يقصر في صلاته الرباعية، فقالوا يعني نفي الجناح يدل على إيش؟ على الرخصة لا على العزيمة. ثم حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما يعني تكلم بعضهم أنه يعني حصل الأمن وزال الخوف، فقال عمر رضي الله تعالى عنه صدقة، أو يعني رفع إذا النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا هذا أيضا يدل على أنها رخصة وليست إيش؟ وليست عزيمة. الصدقة وقبول الصدقة قطعا يدل على أنها رخصة وليست عزيمة، كما هو مذهب الظاهرية ومذهب الأحناف. هذا القول يعني عدم الوجوب وعدم العزيمة في قصر الصلاة الرباعية قطعا أقول قول يعني جمهور الفقهاء، واختاره أيضا شيخ الإسلام رحمة الله عليه نعم نقرأ المسألة الآن الأولى. لا المسألة الأولى، والمسافر إذا كان حتى يعني نستحضر الشروط التي ذكرها في مسافة القصر. نعم مسألة، والمسافر إذا كانت مسافة سفره 16 مرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر. إيش يعني مباح وكان مباحا؟ ما هو الشيء المباح؟ السفر. نعم ويشترط للقصر شروط. نعم هذا الآن الشرط ليش الأول، وهو ما يسمى عند الفقهاء بمسافة القصر، يعني المسافة التي يحل ويحق للمسافر فيها أن إيش؟ أن يقصر في صلاته الرباعية. نعم ويشترط للقصر شروط، منها أن يكون طويلا قدره أربعة برد. نعم وهي 16 فرسخا كل فرسخ 3 أميال. قال القاضي كم صار المجموع؟ يقول 4 برد والأربعة قطعا 16 إيش فرسخا، فالبريد الواحد كم عبارة عن إيش؟ 4 فراسخ. نعم والفرسخ الواحد في كم؟ في 3 أميال. كم عدد الأميال؟ ها؟ لا كيف 4 في 3 12 ميل. ها؟ كيف؟ نعم 3 أميال تضربونها في كم؟ في 16 كم؟ 48. نعم 48 ميل، لكن هل الميل هو الميل المعروف؟ الميل الإنجليزي هذا القياس القياس الإنجليزي أو القياس الفرنسي ها؟ نعم اقرأ. قال القاضي الميل 12,000 قدم. كم يساوي هذا 12,000 قدم؟ كم حولوها إلى المقاس الإنجليزي لأنه قطع الميل قياس إنجليزي ما هو فرنسي صحيح؟ الفرنسي إيش يعرفون المقاييس إما يعني إنجليزية وإما إيش فرنسية. الفرنسية قطعا الكيلو والكيلو متر يعني دائما تقسيمها عشري بخلاف المقياس الإنجليزي يعني فيه لخبطة. فعندهم الميل والميل يساوي أظن 1760 ياردة ها؟ والياردة تساوي كم 90 سنتي تعرفون هذا بخلاف المدرسة في المدارس درسوكم لكن نسيتم سبحان الله. كذلك الأوزان الأوزان في المقياس الفرنسي قطعا الكيلو غرام 1000 جرام ها؟ ودائما تقسمهم عشري أو يعني مئوي أو على التقسيم الألفي. أما البريطاني قطعا ما عندهم كيلو عندهم إيش الرطل تعرفون الرطل والأوقية القديمة اللي كانت في الكويت والرطل يساوي الأوقية فيها 5 أرطال والرطل يساوي 2.5 مدري إيش أيضا في تقسيم آخر. فالتقسيم ملخبط ليس تقسيما عشرية. فالميل قطعا الذي ذكره القاضي هنا كم قال؟ قال 12,000 قدم. قطعا الياردة الواحدة كم قدم؟ 3 أقدام لأن القدم عبارة عن 30 إيش سنتي صحيح؟ ها المسطرة ما هي قدم؟ 3 مساطر تساوي ياردة واحدة 1760 أو أنا نسيت يمكن 1670 الله أعلم من يعرف هذه؟ لا أظن 1760 1760 ياردة هي الميل في المقياس المعروف الآن العصري الحالي المقياس البريطاني. هنا يقول 12,000 ميل ها؟ فكم يساوي؟ نقسمها على كم؟ على 3 كم ياردة تساوي 12,000؟ 4,000. إذن الميل الواحد يساوي 4,000 إيش؟ لا ياردة. فقطعا تساوي عدة أضعاف الميل إيش؟ الميل الإنجليزي البريطاني المعروف ولا لا؟ أنه الميل اللي قلنا الآن البريطاني المعروف 1760 ياردة يعني أقل من إيش؟ الكيلو الواحد. كم يساوي الكيلو مع الياردة تعرفون؟ الكيلو مع الميل. النظام البريطاني والأمريكي كله على الميل ما هو على الكيلو. حتى شوفوا السيارات الآن لما تجي في ميل وفي إيش كيلو. النظام البريطاني والأمريكي قطع الأمريكي تابع البريطاني فهم على نظام الميل. الميل يساوي كم؟ يساوي 5/8 الكيلو ولا لا؟ أنت حتى في الحساب ما إذا أردنا نحول الميل إلى كيلو والكيلو إلى إلى إلى ميل إيش نعمل؟ إذا أردنا مثلا عندنا الآن 100 كيلو نبي نحولها إلى أميال نعرف كم ميل إيش نعمل؟ نضربها في كم؟ إذا 100 كيلو بنحولها إلى ميل لازم تصير أقل ولا أكثر؟ لابد تكون إيش؟ إيش أطول الكيلو ولا الميل؟ أنتوا تعبتونا في درس في الرياضيات. الميل أطول ولا الكيلو؟ الميل قطعا لأنه يعني الميل يسوي 1760 ياردة أما هذا تقريبا 1000 شوي ياردة فقط. فالتحويل من كيلو إلى إلى إلى ميل لابد إيش يقل صحيح؟ فإذا عندنا مثلا 100 ميل بنحولها إلى كيلو لابد العدد إيش في الكيلو يزداد يصير أكثر من 100 فنضربها في 8 على 5 واضح؟ اللي منكم عنده سيارة الآن وفيها عداد بالميل قطعا كنت فيها تحت مكتوب إيش بالكيلو اضرب على التحويل اللي نقول راح تشوف نفس المسافة يعني 100 ميل لما تحولها إلى كيلو تقسمها على 5 ثم تضربها في إيش في 8 100 كيلو نبي نحولها إلى ميل إيش نعمل نقلب نقسمها على 8 ونضربها في إيش نضرب الناتج في 5 فهي إما 5/8 ولا 8 إيش أخماس في التحويل من الميل إلى الكيلو. لكن أقول الميل الشرعي والميل عند الفقهاء لا يتقيد ولا يعني يقيد بالميل إيش الميل المعروف عند يعني القياسيين أو أهل المقاييس والأوزان العصرية. فالميل الشرعي ذكره القاضي هنا أنه يساوي 4,000 إيش قدم مع أنه الميل الإنجليزي كم قدم يساوي؟ احنا قلنا 1760 اضربوها في 3 صح، تطلع اكثر من 4000، تطلع اكثر من 4000 صحيح. واحد يضربها 1760 في 3 في الرياضيات كثير 5280 نعم. زين في فرق نعم، لكن قطعا يعني الاصل في هذه المقاييس او الاصل في هذه قطعا معتمدين فيها على اثر من ابن عباس انهم كانوا يقصرون اذا سافروا من ايش من عسفان، او المسافه التي تعادل المسافه من عسفان الى ايش الى مكه. كم كيلو بين عسفان ومكه؟ تقريبا 90، تقريبا 90 كيلو بين عسفان الى مكه. لذلك كثير من الفقهاء يعني لما قاس يعني حملوها او حولوها الى المقياس الحالي قالوا تقريبا تعادل 85 ايش 85 كيلو، وهذه هي مسافة ايش القصر. طبعا يعني هذه المسافة كما نعرف الاصل في هذه الامور في شرع الله عز وجل قطعا النص الشرعي، لم يرد الحقيقة نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نص يعني اجمع عليه اهل العلم. الحقيقة نحن يعني متمسكنا انهم ما اجمعوا ابدا ولا اتفقوا على مسافة، واختلفوا واضطربوا اضطرابا عظيما جدا في تحديد ايش في تحديد مسافة القصر. هذا الاضطراب قطعا هو الاصل، وثم يعني يضم اليه انه لم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد مسافة ايش مسافة القصر. لذلك يعني اختلفوا. يعد ابن حجر رحمة الله عليه ذكر اكثر او نحو من 20 قولا للفقهاء في تحديد مسافة ايش في تحديد مسافة القصر، اكثر من 20 قول. فهذا الاختلاف وهذا الاضطراب العظيم قطعا يدل يعني او يعني يرجح ما مذهب الظاهرية ومذهب كثير من علماء الحديث انه يجوز القصر في كل سفر طال ام قصر، اعتمادا على العرف بانه لعموم قطعا الدليل الشرعي على انه القصر انما يكون في السفر، ثم ان هذه الادلة يعني ما جاءت ولا حددت شيئا في ذلك، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الاسلام. فالسفر لم يحده الشارع بمسافة، ولم يحد ايضا في اللغة بمسافة، حتى عند اهل اللغة ما حددوا السفر انه هذا يقال السفر وذا ما يقال السفر بتحديد يعني في المسافة او يعني بطول سفر او بعدم طول السفر، فيترك الى ما تعرف عليه الناس من انه يسمى سفرا، فان سمي سفرا في عرف الناس جاز فيه ايش قصر الرباعية الى ركعتين. اقول يعني هذا اضطراب الفقهاء وعدم ورود نص شرعي ولا اجماع يؤكد او يرجح قول الظاهرية رحمهم الله في هذا الباب. اما الجمهور قطعا يعني ما ذكره هنا الحنابلة في هذا الكتاب لا تقصر الصلاة الا في مسيرة 4 برج، هذا عام عند جمهور الفقهاء، وحددوها بالمسافة العصرية بخمسة وثمانين كيلو. اما الاحناف قالوا لا تقصر الصلاة يعني كما هو قول الجمهور الا في مسيرة 3 ايام، ان كان السفر مسيره يستغرق ثلاثة ايام قالوا جاز لذلك المسافر الذي يستغرق او يعني يأخذ سفره هذه الايام او هذا الوقت الزمني، بخلاف يعني ما حددوها بمسافة او بطول وانما بايش بزمن، فقالوا المسافر الذي يستغرق سفره 3 ايام يجوز له ان يقصر. ايش دليلهم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، لا اكثر من 3 ايام الا مع ذي محرم، تمسكوا بهذا الحديث. وكذلك حديث المسح على الخفين انها ايش 3 ايام بالنسبة للمسافر. لكن قطعا نقول انه هذا يعني لا يكون تحديدا لمسافة او لزمان السفر. نعم، فالراجح قطعا هنا والصحيح هو مذهب من؟ مذهب الظاهرية رحمهم الله، مذهب داود، مذهب ابن حزم. الحقيقة رد على يعني مسك هذه الاقوال الإمام ابن حزم رحمة الله عليه، وشنع تشنيعا كعادته على الفقهاء يعني في تحديد مسافة القصر بما يعني ذهبوا إليه من غير اعتماد على نص شرعي ولا على إجماع أهل العلم في عصر أو في مصر من الأمصار. خلوا بعدين خل نقرأ. راح الوقت باقي وقت. نعم. لما روي عن ابن عباس أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 بوز. يكفي. ما الشرط الثاني؟ الشرط الثاني أن يكون سفره مباحا، فإن سافر في معصية كالآبق وقاطع الطريق والتجارة في الخمر لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر، لأنه لا يجب. يعني جميع رخص إيش السفر؟ يعني الإفطار في رمضان. نعم. لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، والشرع لا يرد بذلك. ما هيك الشرط الثاني؟ هذا الشرط قطعا هو قول جمهور الفقهاء أيضا، يعني في كتب الفقهاء إحنا الحنابلة والشافعية والأحناف وغيرهم يعني يقولون هذا، جمهور الأحناف أيضا يقولون بهذا القول، وهو جمهور يعني قول جمهور الفقهاء. وشيخ الإسلام رحمه الله قطعا يعني رد على هذا القول، واختار جواز القصر بالنسبة للعاصي في سفره. العاصي إذا سافر سفرا يعني في معصية أو في غير معصية جاز له القصر، لأن الرخص يقول تتعلق بإيش؟ الرخصة هنا رخصة شرعية متعلقة بإيش؟ بالسفر لا بغيره. تعلق الرخصة إنما هو بإيش؟ بالسفر لا بحال المسافر، لا بحال المسافر. وهذا القول الحقيقة ذكر شيخ الإسلام أنه قول لأبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله يعني أيضا له قول يقول فيه بهذا، بأن للعاصي أن يسافر، لأن الرخصة إنما أنطت في إيش؟ بالسفر لا بحال المسافر، لا بحال المسافر من كونه عاصيا أو غير عاصي. وأما الظاهرية وابن حزم وداود قطعا هذا مذهبهم، ها، وردوا فيه على الجمهور، ها، الذين اشترطوا القصر بالنسبة لإيش؟ للسفر المباح دون غيره. أقول ردوا عليهم وقالوا أن يعني قطعا اعتمدوا على هذا، وقالوا أنه هم يعني ذكر ابن حزم يقول أنهم يعتمدون كثيرا على الرأي وعلى القياس ولم يقيسوا شيئا في هذه المسألة، وإنما يعني مجرد إيش؟ مجرد يعني خاطرة جاءت في أهوائهم، لم يعتمدوا فيها لا على قياس ولا، مع أن يقول القياس يقتضي، يعني قياس العاصي والطائع يقتضي أنه إيش؟ أن العاصي أيضا إيش؟ يقصر يعني من صلاته. وهذا هو الراجح والصحيح والله أعلم. نعم. الشرط الثالث. نعم. الشرط الثالث أن القصر في الرباعية خاصة إلى ركعتين. نعم. فلا يجوز قصر الفجر ولا المغرب إجماعا، لأن قصر الصبح يجحف بها، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا. طيب ليه ما قال عن الصبح أنها يجعلها وترا أيضا؟ نعم. وهذا الأصل. نعم. واضح هذا قطعا، القصر إنما يكون في إيش؟ في الرباعية. نعم. الشرط الرابع شروعه في السفر. ما أعرف يعني أحدا من أهل العلم قال بهذا أبدا، يعني قال بغير هذا الكلام، هذا قول يعني متفق عليه عند الفقهاء جميعا. نعم. الشرط الرابع شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته أو خيام قومه، لأن الله سبحانه قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج. نعم. هذا قطعا أيضا قول الجمهور رحمهم الله، أنه لا يبدأ بقصر الصلاة أو لا يبدأ بالقصر وبالأخذ برخص السفر إلا بعد الشروع في إيش؟ بعد الشروع في السفر، ما هو بمجرد النية. إذا نوى السفر ليس له أن يأخذ برخص إيش؟ برخص السفر، يعني يبقى على نيته حتى إيش؟ حتى يشرع. ومتى يعني يبدأ بالرخص من الشروع؟ هل من أول لحظة الشروع؟ يقولون بالنسبة للمسافر إذا فارق البنيان، إذا فارق بنيان قريته وخرج عن مضاربه يبدأ بإيش؟ بالقصر قطعا. هذا قول جمهور الفقهاء. أما الظاهرية قالوا يجوز أن يقصر وأن يفطر الصائم إذا نوى السفر بمجرد العزم على إيش؟ على السفر، وإن كان في بيته، يعني يعني أنت في بيتك الآن ونويت وعزمت واتفقت أنه الساعة 9 مثلا الساعة 10 الصبح إيش تنطلقون من تلك اللحظة، لك أن إيش أن تفطر إن كان في نهار رمضان، أو مثلا إذا جاء يعني نويتم السفر بعد صلاة الظهر ثم جاءت صلاة الظهر فلكم أن تقصروا الظهر وأنتم في إيش في بيوتكم. قطعا رد عليهم الفقهاء بأن هذا المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يقصر الصلاة الرباعية إلا بعد خروجه من المدينة، كما ثبت عن أنس قال صليت مع النبي الظهر أربعا بالمدينة وبذي الحليفة إيش ركعتين. يعني ذي الحليفة عن المدينة تقريبا كم 5-6 كيلو ها؟ نعم كم 7 فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس في في, في المدينة الظهر إيش 4، فلما وصل ذي الحليفة قطعا بعد الشروع كان قد صلى العصر إيش ركعتين. فهذا قطعا دليل يرد يعني على قول الظاهرية، وهذا هو الأصل وهو الأحوط في دين الله عز وجل، لأنه الإنسان يعزم أحيانا ثم يعني يجد يعني صارفا يصرفه عن أداء السفر أو عن فعل السفر حين إيش حين يعني أو بعد العزيمة، ينوي ويعزم ويؤكد ويعني يستعد استعداد يعني المسافر من ماء وطعام وشراب وغيره، ثم يجد بعد ذلك إيش صارفا يصرفه. أما اليوم مثلا المطارات أو اللي يسافرون بالطائرات نقول ممكن نمشي إلى المطار يكون صلى الظهر في بيت ركعتين، ها السفر مثلا الساعة 2 الظهر صلى في البيت ركعتين راح المطار قالوا الطائرة يعني أخرت الرحلة، الطائرة ألغت الرحلة، أو مثلا الشركة هونت خلاص، الطائرة خربانة، الطائرة عطلانة، الطائرة ما وصلت، هذا كله يحصل. أو الطائرة يعني أقلعت ما يلحق على الطائرة، يحصل لما يحصل، فيروح راجع بيته وقد صلى الظهر إيش قصرها. فلذلك الأحوط لا شك أن الإنسان يشرع في السفر، فإذا شرع في السفر يعني بدأ بالأخذ برخص إيش برخص السفر، وهذا قطعا هو الأحوط وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة قوله إلا أن أتم بمقيم فعليه الإتمام، لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة، رواه الإمام أحمد، وهو ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قول جماعة من الصحابة ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا. نعم هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بأهل مكة قطعا يصلي ويسلم من ركعتين ثم يقول لهم إيش أتموا صلاتكم. فالمؤتم إذا يعني المقيم إذا أتم بالمسافر قطعا المسافر لا يغير من إيش من صلاته، لا يغير من إيش من صلاته، ولكن المسافر إذا أتم بالمقيم إذا أتم المسافر بالمقيم فإيش يعمل يغير من إيش أو يعني يتبع في ذلك إيش يتبع في ذلك الإمام فيتم يعني الصلاة. نعم فإذا أتم المسافر بالمقيم صلى صلاة إيش صلى صلاة إمامه. نعم. مسألة قوله أو لا ينوي القصر مع نية الإحرام فإنه يلزمه الإتمام، يعني هذه المسألة قطعا أيضا خالف فيها الظاهرية، لأنه قطعا كما هو معروف والمشهور عند الأحناف أن القصر إيش على الوجوب، أن القصر على إيش على الوجوب، فهم يرون أنه يعني المسافر ينتظر الإمام في الرباعية حتى ينقضي أو ينصرف من صلاتين ثم إيش ثم يدخل مع الإمام المقيم ثم يسلم وإيش معه، يعني تنتظر تنشغل برا عند البراد لما يصلي الركعة الأولى والركعة الثانية من صلاة إيش الظهر، فإذا قام للصلاة الركعة الثالثة دخلت إيش تدخل معه ثم تسلم بتسليم الإمام. وبعضهم يقول لا، داود يقول لا، يقول يدخل معه من أول صلاته ولكنه ينتظره ينتظره، يعني إذا انتهى من الركعة الثانية جلس ما يقوم معه الركعة الثالثة. نعم وداود يعني تأدب أكثر أو يعني وافق أو أراد موافقة الجمهور قال ينتظر الإمام حتى إذا رجع من الرابعة في التشهد الأخير فسلم الإمام يسلم بعده، يعني لا يسلم قبل إيش. بعضهم قال لا، إذا دخل وما عرف من الأول دخل مع الإمام ثم وجد الإمام قد قام إلى الثالثة فارق الإمام وسلم إيش وسلم عن ركعتين، لهذا الظاهرية خلاف الجمهور. نعم. مسألة. قوله لا ينوي القصر مع نية الإحرام فإنه يلزمه الإتمام، لأن الإتمام هو الأصل، فإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل. يعني إذا المصلي ما نوى القصر، يعني لابد يقولون عند الصلاة ينويش، وهذه أظن مرت معنا في صلاة إيش المريض، وذكرنا أن شيخ الإسلام رد عليهم جميعا أن هذه النية نية الجمع ونية القصر لا تلزم لا للمسافر ولا للمريض أن ينوي. فإطلاق النية على قصد إيش؟ على قصد الفاعل وعلى قصد المصلي، سواء قصد في ذلك يعني قصرا أو إتماما أو قصد جمعا أو يعني عدم الجمع بين الصلوات. أقول ولا يشترط يعني عقد النية أو قطع من باب أولى التلفظ بالنية قبل إيش؟ قبل الشروع في الصلاة. فهو يقول إذا قبل الصلاة يعني ما تذكر وما استحضر أنه راح يقصر وتذكر أثناء الصلاة، نقول له لا خلاص أنت كمل صلاتك إيش رباعي، لأنك أنت نويت أنك تصلي الظهر وما قلت القصر، فتنصرف النية إلى إيش؟ إلى الأصل وهي إيش؟ الرباعي. نعم، لكن هذا القول ليس بصحيح. نعم، لكن الفقهاء يعني الحقيقة يعني يضغطون عليها أو يعني يكثرون من هذا القول، ولكنه لا يصح، كما يعني جاء عن شيخ الإسلام أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والناس يأتمون يعني به، ولا كان يذكرهم أنه سيقصر وأنه سيجمع، وكانوا يصلون بصلاة من؟ فما كانوا يعقدون نية قبل إيش؟ فلو كان هذا واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشروع في إيش؟ قبل الشروع في الصلاة. لذلك يعني يعني نجد الفقهاء يقولون أنه الإمام إذا صلى أو أراد أن يصلي يعني قصرا أو جمعا لازم يذكر إيش المأمومين. هذا الفقهاء يعني يقول لهم ترى راح نصلي إيش قاصر، نقصر الآن الظهر أو نجمع الظهر قبل الشروع في إيش؟ قبل البدء، يعني راح يقول حتى ينبههم على إيش؟ تنبيها على يعني عقد النية قبل الشروع في الصلاة إيش؟ في الصلاة، فيذكرهم بالقصر والجمع قبل. لكن هذا قطعا لا يصح أبدا، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة. قوله أو ينسى صلاة حضر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، أيوة، صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فإن عليه الإتمام. واضح الصورة هذه؟ يعني مثلا سافر وأثناء السفر تذكر قال أنا أمس لما كنت يعني مقيم وكنت حاضرا نسيت ما صليت صلاة إيش الظهر، إيش نقول الآن؟ يصلي قصر ولا إتمام؟ إتمام. والعكس كذلك، رجع ووصل إلى بيته بعد سفرة طويلة جدا يقول يا جماعة أنا لما كنت في السفر نسيت يوم من الأيام صلاة إيش العشاء مثلا، إيش نقول له؟ يصليها ركعتين ولا أربع؟ طبعا هذا قول الجمهور وقول الفقهاء جميعا، أنه إذا حضر أو إذا اجتمع السفر والحضر غلب جانب إيش؟ جانب الحضر. إذا اجتمع السفر والحضر، وهذا اجتماع، هذا اجتماع، الصلاة نسيها في حال السفر ولكنه تذكرها في إيش؟ في الحضر. أو الصلاة نسيها في الحضر وتذكرها في إيش؟ فهذا اجتماع يعني سفر وحش وحضر، فعليه أن يأخذ بحكم إيش؟ بحكم الحضر وهو الإتمام. نعم، لكن طبعا الظاهرية وابن حزم على خلاف هذا. الظاهرية يقول إذا كان يعني مسافرا خلاص انتهى، أي صلاة يتذكرها من صلوات الحضر يصليها إيش على هيئته الحالية الآن، لأنه الآن يقول حقيقة عنده يعني له علة عقلية، له علة، لأنه قطعا هذا دليل عقلي فقط. يعني قول الجمهور إيش قول، لكن قول الجمهور فيه إيش؟ فيه احتياط، فيه يعني أحوط فقط، لذلك نقول به. ولا قطعا لا تظنون أننا يعني نعبد الجمهور. لكن ابن حزم ايش يقول؟ ابن حزم يقول الصلاة اذا نسيها الانسان قطعا لا يطالب بها شرعا، يعني لا يأثم، يعني كفارة النسيان، ما هي كفارة نسيان الصلاة؟ ان يصليها، اذا ايش لا كفارة لها الا ايش؟ الا ذلك. فيقول هذا الان مسافر وهو في السفر تذكر ايش؟ تذكر صلاة الحضر، والرخصة تتعلق بايش؟ بالسفر، وهو الآن مسافر، إذن الآن تذكرها، الآن يطالب بهذه الصلاة. الآن يعني إيش وضعه الآن؟ وضعه مسافر والآن هو مطالب بهذه الصلاة فيصليها وهو على هيئته على سفره. انتبهتم للصورة؟ قالوا يعني هو في الحضر ما كان مطالب لأنه ناسي، رفع القلم عن الناس حتى إيش مرفوع عن القلم، أول في الحضر القلم مرفوع، جاء القلم متى؟ عندما تذكر وهو في السفر، إذن خلاص على هيئة سفره، ولأن الرخصة أريدت بالسفر وهو لا مسافر، نقول له لا ما في رخصة أنا مسافر، يقول ما في رخصة قطعا، يقول هذا خلاف الرخصة، وهذا خلاف يعني مقصد الشريعة في أن الرخصة أريدت بإيش؟ بالسفر. فيقول يعني إحنا نروح نعاقب، نقول أنت نسيت، لكن هل الناسي يعني يعاقب؟ يقول إن فعلتم ذلك فعاقبتم إيش؟ فهذا كأنه عقاب لمن؟ عقاب للناس عندما نسي الصلاة، ولا عقاب ولا إثم ولا حرج على الناس حتى يتذكر. واضح يعني دليله العقل، ودليل يعني الحقيقة له وجه، لكن نقول الاحتياط إيش؟ أولى في دين الله عز وجل. نعم. مسألتك، وللمسافر أن يتم لقوله سبحانه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها. وعن عائشة أنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وصمت. لا أنت لا تشد على الصاد يا شيخ، بارك الله فيك. يقال قصر فلان من إيش؟ يعني قصر في فعل الواجب وغيره. نعم. وقصر وأتممت، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفطرت وصمت وأتممت. أحسن، أفطرت أي إيش؟ أنت وصمت أي إيش؟ أي أنا. نعم. أفطرت وصمت وأتممت وقصرت. نعم. فقال أحسن، حطوا على التشكيل إذا ما هي مضبوطة عندكم. نعم. أفضل. ها؟ وأتممت كيف ضيعت لي؟ ها؟ نعم. لأنه غير بين التقديم والتأخير. نعم. أفطرت وصمت وأتممت إيش؟ وقصرت. فقال أحسنت. نعم. فقال أحسنت. الحقيقة هذا رواه أبو داود الطيالسي، ما هو صاحب السنن. ويذكر ايضا الدارقطني روى الحديث، لكن شيخ الاسلام الحقيقة انتقد هذا الحديث انتقادا يعني ليس سهلا، وحتى انه قال انه كذب على من؟ على عائشة. يقول كيف هل يعقل ان عائشة رضي الله تعالى عنها تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، في يعني وهم في سفر واحد في مكان واحد، ها تخالف النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة؟ هو يعني يقصر من الصلاة ويتم وهو يفطر وهو تصوم. فقال هذا يعني لا يعهد ولا يعني يظن بعائشة رضي الله تعالى عنها، فكانوا قطعا هي والصحابة جميعا على حرص شديد في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعني معهم وبين إيش أظهرهم في سفر واحد، سفرة واحدة، واختارها على زوجاته في هذا السفر، وتروح تخالف وبعدين تقول له أنت فعلت كذا وأنا فعلت كذا وأنت فعلت كذا وأنا فعلت كذا، يعني تظهر المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى كل ابحثوا في الحديث وشوفوا حقيقة شيخ الإسلام يقول يعني مخالف لما هو معهود عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك جمهور الصحابة، وكذلك يقول أنه من الكذب على عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. مسألة، والقصر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قلنا في الأول هو مذهب من؟ مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أن القصر إيش؟ أفضل على الجواز، جواز القصر وجواز الإتمام، ولكن القصر إيش؟ أفضل. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه. قال عبد الرحمن بن يزيد صلى عثمان رضي الله تعالى عنه أربعا، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم انصرفت بكم الطرق، ولا وجدت أن حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان متفق عليه. الله أكبر. ساعة كم الأذان؟ لا أعرف مسألة واحدة، لكن ها أذن حقيقة باقي مسألة واحدة، مسألة لكنها مسألة طويلة يعني. بعد الأذن إذا ما جاء أحد ما في مانع، أذن إذا ما جاء أحد ما في بأس، ثم إذا جاءوا الناس ما نبي نشوش عليهم. إيش اسمه اللي أذن؟ ها يا شيخ مطلق، أنت تقول الله أكبر صحيح؟ ما سمعنا الهمزة والله. حقيقة الهمزة يعني مهمة جدا، ها؟ أما كلمة الله أكبر هذا يصر يعني كأنك تتكلم يعني أو كأنك تعطف أكبر على من؟ على لفظ الجلالة، وهذا قطعا ليس من مقصود الأذان. الله أكبر أي هو الأكبر سبحانه وتعالى، ما في واو، ما في عطف، ما نعطف يعني اسم آخر على يعني لفظ الجلالة أبدا. فانتبهوا في الأذان كثير جدا، يعني لأن في ضمة لكن هذه الضمة تشبع كثيرا جدا ونغلو فيها غلو حتى نحولها إلى إيش، هي قريبة، فإذا شو زودناها الضمة إيش تصير، تصير واو. الله أكبر، لا الله أكبر، الله أكبر، لا بد من إظهار الهمز وقطعها. هذا الهمزة هذه يسمونها همزة إيش، همزة قطع وليست همزة إيش وصل. نعم وفيكم إن شاء الله. نعم. مسألة: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، فإن لم يجمع على ذلك، يجمع على ذلك يعني ينوي على ذلك، فإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة فصلى 21 صلاة يقصر فيها، لأنه قدم لصبح رابعة إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم. قال أنس: أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة، ومعناهما ذكرناه لأنه حسب خروج إلى منى وعرف وبعده من العشر. عرفت الحساب هذا كيف؟ هذا حساب اضطرب فيه الفقهاء كثيرا من حقيقة. لا احنا ان شاء الله ما نضطرب. قالوا اكثر من 21 صلاة، يعني اذا نوى عند اول اقامته اني انا راح اجلس في هذه القرية وهذه المدينة اكثر من 21 ايش؟ كم يوم يعني 21؟ اربعة ايام. والزيادة على الاربعة ايام ولو لحظة خلاص انتهى. اذا من اول لحظة ايش تعمل؟ تتم من اول يوم. اذا نويت الاربعة ايام انك راح تقيمها هنا اربعة ايام بجميع صلواتها الخمس في كل يوم، اذا من اول لحظة ايش تبدأ الاتمام، ما في قصر ابدا، انتهى. قال: فان لم يجمع على ذلك، يعني ما قصد الاربعة ايام، قال: لا انا عندي شغلة بنهيها وخلاص، هذا لا له ايش ان يقصر، لانه ما اجمع يعني همه وما اجمع عزمه وما أجمع قصده على إيش، على إقامة أكثر من أربعة إيش، من أربعة أيام. هو إيش يستدل بهذا؟ هذا قطعا قول الجمهور، جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة خاصة، على أن الإقامة أربعة أيام وزيادة قطعا لا يحل معها ولا يجوز معها إيش القصر. مشهور جدا هذا في مذهب الحنابلة والشافعية. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى 21 صلاة. كم صلى في مكة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 21. قطع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما صلى في مكة هذه الصلاة هو جاي منين؟ من المدينة، صحيح؟ كان يقصر ثم وصل إلى مكة واستمر في إيش؟ واستمر في القصر. هم عندهم الآن أنه المدة اللي جلسها في مكة هذه إيش تعتبر؟ إقامة، لأنه لو نوى أنه يصلي أكثر من 21 كان ينبغي عليه أنه إيش؟ يتم. هم يقولون هذا شرطهم، هم شرطوا أنك إذا أكثر من 21 انتهى، ما في لك قصر، لا بد تتم. بدليل إيش؟ بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أقام أقل من يعني إلى حد 21، أقام إلى 21 صلاة وكان يقصر. فلو كان في إقامة أكثر من 21 وجب إيش؟ وجب الإتمام. انتبهوا هذا كلامهم، واضح ولا لا؟ لكن نحن نسألهم، نقول: هل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى منى يعد سفرا في مذاهبكم وعلى أقوالكم؟ هل يعد من السفر؟ هم قالوا: السفر إيش؟ الآن هو جاء مكة وأقام أقل يعني أو 21، ليس أكثر من 21 صلاة، ثم أنشأ سفرا إيش؟ آخر إلى إيش؟ إلى منى، خرج من مكة إلى إيش؟ يوم التروية. هل هذا يعد سفرا في كلام الفقهاء وفي شروط الفقهاء؟ قطعا لا يعد، لا يعد. إذن إيش يقولون؟ لذلك ما تكلم عنها. فإحنا نقول له: النبي صلى الله عليه وسلم هذه تعتبر إقامة واحدة في مكة ومنى، تعتبر إيش؟ إقامة واحدة. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصر الصلاة في إيش؟ في منى أيضا، وهذه تلحق بإيش؟ بصلوات مكة، لأنه حتى أيضا على قولكم أنتم لا يعد إيش سفرا من مكة إلى إيش؟ إلى منى. واضح؟ والله ما تركهم ابن حزم. نعم. فبعده يقول أقام، يعني لأنه قدم لصبح رابع، يعني وصل إلى مكة في رابع إيش؟ رابع يوم من أيام إيش؟ من أيام ذي الحجة إلى يوم التروية، رابع يوم من ذي الحجة إلى يوم التروية هو ثامن يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع أن يقصر الصلاة، فصلى الصبح ثم خرج. فمن أقام مثل إقامته قصر. احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما زال مستمرا في إقامته على عرفكم أنتم وعلى قولكم وعلى يعني شروطكم في إيش؟ في شروط إنشاء السفر ومسافة القصر. فلذلك نقول يعني الحقيقة هذا القول أقول، وإن كان مشهورا في مذهب المالكية ومذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أن من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم. دليلهم قطعا يعني مثل هذه الأدلة، هذا هنا يعني المصنف أو الشارح رحمه الله استدل بهذا، ولكن الدليل العام عند جمهور الفقهاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين عن إقامة أكثر من ثلاث بمكة، وقالوا يعني عدوا أكثر من ثلاث عدوها إيش؟ عدوها إقامة، والأقل من أربع عدوها إيش؟ سفر، تتعلق بها رخص إيش؟ رخص السفر. تعرف المهاجرين الأصل أنهم لا يقيمون بمكة بعد هجرتهم، يعني بعد الهجرة التي هاجروها مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمهاجر أن يقيم بإيش؟ بمكة. إذا ما في مانع، عندك حنين وعندك أهل وعند تزورهم ثلاثة أيام ثم إيش؟ تسافر. أما إقامة أكثر من أربعة أيام في مكة قطعا يعني نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا به، قطعا المقصد نشر الدعوة دين الله عز وجل. أبو حنيفة يقول إذا نوى إقامة أكثر من 15 يوم أتم. حقيقة قوله أقرب، قوله يعني أقرب من قول جمهور الفقهاء، قال إذا نوى أكثر من 15 يوم يتم من أول يوم قطعا، مو بعد 15 يتم. إذا عنده نية أن يقيم أكثر من 15 من أول يوم إيش؟ يتم خلاص. واضح؟ نعم. وقيل يعني غير أبو حنيفة وثور وغير أبو ثور، أقوال كثيرة جدا يعني في هذا الباب، وكلها تختلف باختلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول أن الأصل قطعا والأحوط لا شك أن الإنسان يتقيد بفعل النبي، هذا أحوط لا شك، لكن الحقيقة فقه الصحابة وفهم الصحابة دل على أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القصر يعني يتعلق بالسفر مطلقا مهما طالت المدة أو قصرت المدة، كما أن السفر لم يقيد بمسافة معينة يبدأ المسافر فيها بأخذ أو بأخذ بالأخذ برخص السفر، كذلك لم يقيد الشارع والشرع لم يقيد هذا السفر بمدة زمنية تتعلق بها رخص السفر. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله عليه الصلاة والسلام نعرف أنه أقام بتبوك في غزوة تبوك، أقام يعني 20 يوما في تبوك وهو إيش؟ يقصر. هذا قطعا يكفي في الرد على من؟ في الرد على الفقهاء الذين قالوا أقام أكثر من 4 أيام وكذلك الأحناف. لكن ما قال الفقهاء؟ الفقهاء قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل ما كان ناوي أن يقيم 20 يوم، هو جاي ينجز عمل ويرجع، لكنه ما، لذلك هم يقولون إذا ما إذا لم تكن له نية معينة في الإقامة ولكن يريد ينجز عمل يقصر على طول. ما احنا نقول كما تقولون، واضح. لكن نقول لهم طيب ايش تقولون يعني في حديث فتح مكة، في حديث عمران بن حصين قال شهدت او غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه فتح مكة فأقام 18 يوما لا يصلي إلا ركعتين. قطعا رايح النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيش؟ إلى الفتح وإلى العمرة، وهذا معلوم أن الإقامة وأن الفترة راح تأخذ إيش؟ أكثر من أربعة أيام، كما هو الشأن في إيش؟ في حجة الوداع. من يقول أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نوى أكثر من إقامة 4 أيام في مكة والمناسك؟ هل يعقل أن الحج من رابع ذي الحجة قد ينتهي في أقل من 4 أيام؟ وصلوا في رابع ذي الحجة، هل ممكن أنه يعني لا ينوي إقامة أكثر من 4 أيام؟ معلوم عرفا وشرعا وعقلا أنه سيقيم أكثر من أربعة أيام، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقصر طول هذه الفترة حتى خرج وحتى وصل إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أقام ابن، يقول عبد الله بن أقام لما فتح مكة 19 ليلة يصلي ركعتين. فيقول فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. وهذا الحقيقة متمسك يعني الأحناف عندما قالوا نحن نقصر في أطول مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا الاحتياط يقتضي ذلك. النبي قصر إلى 20 يوم، نحن نقصر 20. اليوم 21 إذا قصرنا ما نعرف هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيقصر أم إيش لا يقصر، فيقولون الاحتياط يلزم. لكن نحن نقول فعل الصحابة قطعا يدل على مقصد النبي عليه الصلاة والسلام، كما تعرفون عبد الله بن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، ومعروف أن الجليد قطعا منعه إيش حبسه الجليد الثلوج، ما يعقل أنه الجليد يذوب في أقل من 4 أيام حتى يقول أنه أنا ما نويت إقامة 4 أيام. قطعا يعرف أنه هذا الجليد والفصل فصل شتاء والبرد شديد، ما رح يذوب في إيش في أقل من أربعة أيام. كذلك أنس أقام بالشام 2 سنين وهو يقصر الصلاة. كذلك مسروق من الفقهاء لما يعني ولي ولاية لم يرضها، أجبروه على ولاية رحمة الله عليه، فأقام سنين يقصر الصلاة لأنه يقول أنا لا أعد نفسي إيش مقيما في هذه الولاية التي أجبرت وأكرهت، حتى يعني رخصوا له في الرجوع فأتم صلاته. فلذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول لا أصل لتحديد مدة، كما أيضا لا أصل لتحديد إيش مسافة بالنسبة للمسافر، وهذا قطعا اختيار شيخ الإسلام. يقول يقصر الإنسان ما دام عرفا أنه مسافر وحاله حال المسافرين ولم يعني يلتزم بحال المقيمين، فيظل يقصر حتى يعني ينوي الإقامة في تلك البلد وإن كان أقل من 3 أيام، يعني تزوج وأنشأ بيت وأنشأ دار خلاص هذا أقام. أما إذا لم يكن ذلك فحاله حال المسافرين فيستمر يقصر في هذه الصلاة ويأخذ برخص السفر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.